الكتابة التكليفية وأخذنا الواجب وأخذنا كذلك المندوب أو الحرام. أخذنا الواجب والحرام وأخذنا المندوب كذلك. اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ فيما يتعلق في المكروه والمباح. طيب نقرأ عليه السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المكروه ضد المندوب، وهو ما يباح تاركه ولم يذم فاعله ولا ثواب في فعله، وهو تكليف وهو ما مدح. قال فصل: المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ولا ثواب في فعله، وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة، ومطلق الأمر لا يتناوله، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، ويطلق على الحرام وترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، ولو لم ينه عن تركه كمندوب، ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وآخر على فصل في المكروه. يقول رحمه الله: المكروه ضد المندوب. المكروه في اللغة يكون مبغض، وهو ضد المحبوب. المبغض ضد المحبوب. مبغض. نعم. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله، قال: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وقوله ما مدح يخرج ما ليس فيه مدح، وهو مباح. فالمباح ليس في مدح، لا في فعله ولا في تركه. وخرج بقول تاركه، أي ما مدح تاركه يخرج الواجب والمندوب، فإنه يذم تاركه، أو نقول لا يمدح تاركه. وقوله ولم يذم فاعله يخرج محرم، لأن محرم يذم فاعله. قال رحمه الله: على ذلك مسألة، ولا ثواب في فعله، أي لا ثواب في فعل المكروه. وما المراد لا ثواب في فعله؟ بمعنى أن الإنسان في تعريف المكروه قال: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. فإذا فعله الإنسان هل يثاب أو لا يثاب؟ قال: لا ثواب في فعله. وهذا قد يقال بالنظر إلى ذاته، لكن إذا كان يترتب عليه مثلا أمر آخر فتزول الكراهة. لكن مراد بذات المكروه لو فعله لا ثواب في فعله. قال: وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة. السلام. وهو أي المكروه تكليف، بمعنى أنه من الأحكام التكليفية، وهذا واضح لأنه يكلف بالترك، يلزم ويكلف ب الترك وإن كان ليس على سبيل الإلزام. قال: ومنهي عنه حقيقة، هي مسألة كذلك. فهل المكروه منهي عنه حقيقة أو مجازا؟ وهذا الخلاف كما أشرنا في خلاف المندوب، ذكرنا أن المندوب هل هو مأمور به على الحقيقة، وهو قول الجمهور، أو ليس مأمورا به على الحقيقة، وهو قول الآخر. وذكرنا يترتب على الخلاف أنه لو جاء الراوي مثلا قال: أمرنا بكذا، فإذا قال أمرنا بكذا هل يدل على الوجوب أو يدل على الندب؟ على قول الجمهور أنه حقيقة فيهما، فيلزم أن تأتي بقرينة، فإن لم تأتي بقرينة يحتمل الوجوب ويحتمل الندب. لكن عن قول الثاني أن الأصل فيه ماذا؟ حقيقة الوجوب، والندب مجال، فلا يصار إليه إلا لدليل. ذكرنا أن هذا حق، يعني مقتضى قول قاعدة الجمهور أن الأمر يفيد الوجوب، يكون مندوب به مأمور غير مأمور به، ها؟ غير مأمور به. قلنا الأمر يفيد الوجوب، وخلاف فيه كخلاف المكروه كالسابق. يعني لو جاء نهينا عن كذا، هل النهي كراهة حقيقة في النهي أو ليس حقيقة في النهي؟ الجمهور يقول حقيقة في النهي، وعلى هذا فقال راوي نهينا عن كذا، فإنه يحتمل حقيقة في التحريم وحقيقة في الكراهة. وإذا قلنا لا ليس مأمور على الحقيقة، فهو الأصل أنه ماذا؟ للتحريم، حتى يرد دليل على أنه للكراهة. وهذا حقيقة هو يتمشى مع قاعدة الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في نواهي التحريم. ذكرنا بس ماضي أن شيخ الإسلام يقول فرق بين، يقول الأصل في الأوامر الوجوب، لكن هل الأمر، هل المندوب يدخل في المأمور به ولا يدخل؟ فيدخل به بقيد جواز الترك، ففرق بين أمرين. على كل حال قول من هي عنه في الحقيقة كالخلاف فيما سبق في المندوب، هل المندوب مأمور به عن الحقيقة أو لا. قال ومطلق الأمر لا يتناوله، وهذه كذلك مسألة يشيرون فيها إلى خلاف مع الحنفية. يعني لو جاءت عبادة وتضمنت هذه العبادة شيئا مكروها، يعني مثلا كرهات الصلاة في السدل أو الإقعاء، فلو صلى في الصلاة وغد أسدل جاء بمكروه، أو صلى وهو مقعن، فهل هذه العبادة يقال أنها مأمور بها بهذه الصلاة المشتملة على السدل أو غير مأمور بها؟ فيقول مطلق الأمر لا يتناول المكروه، بمعنى أن الأمر بالصلاة لا يتناول الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة مع السدل. لماذا؟ لأن الأمر تضمن الفعل والمكروه تضمن الترك، فلا يجتمع فعل أمر وترك. هذا يشمل أيضا المنهي عن المحرم؟ لا، الآن أتكلم عن المكروه. المحرم سيأتينا في باب النواهي قاعدة النهي، لكن أتكلم عن المكروه الآن. ولذلك يمثلون، يعني حقيقة هذه أولا قبل ذلك، القاعدة هذه يرجع فيها قاعدة القضاء النهي فساد، فإن كان أمرا محرما فيقتضي فساد على أقسامه الأربع، هل يقتضي فساد أو لا يقتضي فساد. أما كونه مأمورا به فقول جمهور واضح أنه غير مأمور به في الحقيقة، فأنت أمرت بالصلاة ما أمرت بالصلاة مع السدر، لكن يقتضي فساد أو لا يقتضي فساد ننزل عن قاعدة النهي. قضية ما يمثلون به في كتب الأصول، يقول مثاله الطواف مركسا، يعني الطواف يجعل البيت على يمينه وعلى يساره، يجعل البيت وين؟ على يمين. لا، الأصل وين يجعله؟ يسار. يسار. لو طاف مركسا جعل على اليمين، يصح ما يصح؟ هم يمثلون بهذا، يعني يقول الحنفية يقولون يصح الطواف لأن الطواف مركسا مكروه، ومطلق الأمر يتناول المكروه. وقال الجمهور يقول لا يصح، يعني هكذا مثل بعضهم. والحقيقة أن التمثيل فيه نظر، لأن الطواف مركسا هل هو مكروه أو لا يصح؟ وخلاف الأغرب هو ليس بمكروه، نقول هو أخل بشرط الطواف، شرط الطواف أن يجعل البيت عن يساره. وذلك الجمهور يقول ما يصح ليس لأنه تضمن مكروه، يعني لو أخل بشرط من شروط الطواف. والحنفية يصححونه بناء على أنه ليس من الشروط لكن يكره. فالحقيقة أن تنزيله على هذا الأمر، على قاعدة هل المكروه به مأمور بها وليس مأمور به، لا يصح هذا المثال، لأن عند الجمهور هو مكروه أصلا، بل هو أخل بشرط من شرط الطواف. شيخ، عندما نقول أن الأمر بالصلاة لا يشمل السد، لا يشمل عندما الأمر، نقول أن الأمر بالصلاة يعني يقصد يشمل جميع الأركان والواجبات ولا يدخل المكروهات يعني. أي نعم، يعني أنت أمرت بالصلاة، الأصل أنك تؤمر بالصلاة بواجباتها وسننها، ولا تأتي بما ما هو محرم وما هو مكروه. لو صليت بصلاة فيها أمر مكروه، هل تكون أديت الصلاة المأمور بها أو لا؟ فإذا قال مطلق الأمر لا يتناول المكروه، يعني لما قيل لك أقيم الصلاة هل يتناول أقيم الصلاة وفيها شيء من كراهة؟ يعني الصلاة على أكمل وجه وليس بما هو المجزئ يعني. إيه أحسنت، على أكمل وجه مستحبات كلها. فلو أتيت بصلاة فيها أمر مكروه، هل تدخل هذه الصلاة بقول عز وجل أقيم الصلاة أو ما تدخل؟ واضح؟ هم يقولون، الجمهور المؤلف يقول ومطلق الأمر لا يتناول الصلاة بالكراهة، يعني ما يتضمن الصلاة، ما يتضمن الأمر بالصلاة مع السدل. لكن كما تصح وما تصح هذا يتعلق بالطاعة الثنائية. قال رحمه الله: وهو أي المكروه في عرف متأخر للتنزيه ويطلق على الحرام. المكروه له إطلاقان. الإطلاق الأول يطلق المكروه ويراد به كراهة تنزيهية، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ولذلك قال: وفي عرف المتأخرين أي علماء المتأخرين للتنزيه أي يراد به الكراهة التنزيهية لا الكراهة التحريمية. وهذا الإطلاق الأول وهو الذي جرى عليه اصطلاح أهل الأصول. الإطلاق الثاني قال: ويطلق على الحرام، أي أحيانا يأتي لفظ المكروه ويراد به الحرام، وهذا ورد في النصوص ورد من كلام العلماء المتقدمين، ولذلك في النصوص من ذكر عدد المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سماه مكروه. وهنا حقيقة يعني التسمية بهذا قول عز وجل مكروه، هنا ينبغي أن ينتبه إلى أنه لا تنزل الألفاظ الشرعية في الكتاب والشرع على ألفاظ أهل الأصول، ما تنزل، وهذا كثير. يعني مثاله مثلا: غسل الجمعة واجب على كل محترم. بعض العلماء يقول واجب يعني متحتم، فكيف يقال أنه مندوب؟ والأئمة الأربعة كلهم يقول أنه مندوب مستحب، فيقول كيف تقول مندوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب. فالجواب عن هذا أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الاصطلاح اصطلاح الأصول، هذا اصطلاح حادث، ولذلك لا يمكن أن نجري نصوص الكتاب والسنة على اصطلاحات متأخرة، ولذلك نقول واجب أي متحتم أو متأكد إلى آخره، ولا يصار إلى الوجوب وإنما هو للندب لبقية الأدلة. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما المسبوق إذا دخل مع الإمام، هل ما أدركه مع الإمام أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ الخلاف موجود. طيب من قال أن ما دخل مع الإمام هو آخر صلاته، وهذا قول المذهب، يستدلون بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فقضوا، بمعنى تقضي أنت، ما تقضي تقضي الأولى والثانية هذه فاتتك، فتكون ما ذكر مع الإمام الأخير. قالوا قال النبي فقضوا، والجواب كذلك أن يقال الصواب أن ما أدركه المأموم أول صلاته، يعني من الأدلة اللي يستدلون فيها يقوم بالإجماع على تكبيرة الإحرام تكون أول صلاة لآخر الصلاة، فهو لما كبر الله أكبر تكبيرة الإحرام واجب عليه، فتكون أول صلاة لآخر الصلاة، ما تكون آخر الصلاة، واضح؟ طيب هم سدلوا في وما فاتكم فقضوا. طيب شنو معنى مقضوا؟ نقول قضاء ليس المراد به قضاء في اصطلاح الأصول هو فعل عبادة بعد وقتها، إنما المراد القضاء يأتي في النصوص الشرعية والمراد به الإتمام. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فقضيتم مناسككم فاذكروا الله، إذا قضيتم الصلاة فانتشروا بالأرض. ما معنى فإذا قضيتم الصلاة؟ أتممتم. فإذا قضيتم مناسككم أتممتم. فنقول مراد هنا وما فاتكم فقضوا أي فأتموا، بدليل رواية أخرى وما فاتكم فأتموا. ولذلك يعني ينتبه إليه لأنه لا تنزل ألفاظ الشرع على الألفاظ الاصطلاحية القديمة، ولذلك قوله عز وجل كل ذلك عند سيء عند ربك مكروه، لو استدل به الإنسان بأنه مكروه أي كراهة تنزيه ما يستقيم هذا الدليل، كما لا يستقيم ذلك في غسل الجمعة واجب ولا يستقيم في وما فاتكم فقضوا. على كل حال يطلق على الحرام، وهذا في الاصطلاح، والفائدة من ذلك معرفة الاصطلاح. والإمام أحمد رحمه الله يأتي يرد في كلامه أن يقول أكره كذا، فلا يخلو إما كلام الإمام أحمد قال أكره كذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تدل القرينة على كونه للكراهة أو كونه للتحريم فيعمل بالقرينة، ولذلك قال عن الإمام أحمد رحمه الله أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهذا يحمل على التحريم. إذا جاء لفظ الكراهة الإمام أحمد فإن دل قرينة على أن المراد الكراهة أو الوجوب عمل بها، فقوله أكره المتعة متعة محرمة كيفية الإجماع، ولذلك مراد بها كراهة التحريم. إذا لم يوجد قرين أي يأتينا الآن، لكن مثالها التحريم. مثال كراهة قوله ما نقل عن أحمد: أكره النفخ في الطعام، وقال: أكره إدمان اللحم، يعني مداومة أكل اللحم. القسم الثاني إذا لم تأتي قرينة، قال: أكره كذا، ولم ترد قرينة أنه للكراهة وللتحريم، فهذا أصحابه يختلفون في ذلك. فمنهم من يقول أنه للتحريم واختار أبو الخلال، ومنهم من يقول المراد به الكراهة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال هذا فائدة فقط في معرفة الاصطلاح. كذلك نشير إلى شيء من معرفة الاصطلاحات. الحنفية عندهم الكراهة كراهتان، يعني عندهم محرم، ثم عندهم الكراهة إما كراهة تحريمية وإما كراهة تنزيهية. الكراهة التنزيهية واضح المراد بها كراهة عند الجمهور، وهي ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. لكن ما المراد بكراهة التحريمية؟ مع أن عندهم قسم محرم، قالوا: المحرم ما ثبت تحريمه بطريق قطعي، والمكروه كراهة التحريم ما ثبت تحريمه بدليل ظني، ويمثلون مثلا كأكل ذي ناب من السباع. أكل ذي ناب على كل حكم ما أشرنا، هذا فقط في معرفة الاصطلاح. كراهة التحريمية اللي هي ما ثبت بدليل ظني، يقولون كأكل ذي ناب من السباع. التحريمين. قال رحمه الله: وترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، أي يطلق مكروه على ترك الأولى. فترك الأولى على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من المكروه، ترك الأولى من المكروه ومن أقسام المكروه. طيب عرفه، قال: وهو ترك ما فعله راجح، يعني فعله راجح مثلا السنن رواتب، تركها ترك الأولى، ترك الأولى من أقسام المكروه. أو عكسه، أي فعل ما تركه راجح، فعل ما تركه راجح، مثل مثلا أكل بصل والثوم القول بالكراهة. فلو فعل ما وتركه راجح، لو فعله كان ذلك ترك الأولى. لكن قالوا: ترك الأولى درجة من أقسام المكروه، وإن كان رتبته أقل من المكروه، لكنه قسم من أقسام المكروه، ولذلك ذكره في المكروه هنا. القول الثاني ذهب إليه بعض أهل الأصول أن المكروه أو أن ترك الأولى مرتبة بين الكراهة وبين الإباحة، مرتبة بين الكراهة وبين الإباحة. هذا ترك الأولى؟ أي نعم. فيقول هو يعني يضاف حكم تكليفي سادس، أحكام تكليفية مو خمسة، ومزادوا المكروه. ما هو المكروه؟ قال: مرتبة بين الكراهة وبين الإباحة. ترك الأولى. شنو بذكر هذه؟ أو ذكر في السيوطي وغيره من أهل العلم يذكرون يعني. بين الإباحة وال. أي نعم. طيب ما الفرق بينهما؟ بين الإباحة وبين الكراهة، ما الفرق بين ترك الأولى والكراهة؟ يقولون: ترك الأولى لم يرد الدليل الذي ينهى عنه، لم يرد دليل ينهى عنه. وأما المكروه فورد الدليل الذي ينهى عنه. مثاله المكروه الآن تحيث مسجد، ما حكمه عند الجمهور؟ لو أتى وجلس فعل مكروها أو ترك الأولى على هذا القول؟ ترك فعل مكروها. ليش فعل مكروه؟ يعني بسمها على الجلس. أحسنت. لا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فجاء النهي عنه تركه فيكون مكروها. خلاف الأولى أو ترك الأولى خلاف الأولى ما جاء النهي عن تركه. مثال صلاة الضحى سنة وليس بسنة، هل جاء النهي بتركها؟ فتركها ليس بمكروه. والحقيقة هذا يعني هذا التقسيم مفيد في معرفة الأمور المكروهة لو تركها الإنسان، أو المستحبة عفوا لو تركها الإنسان، هل ترك مستحبات يوقع في الكراهة ولا؟ ولذلك مثلا في المذهب الجنب يستحب له إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوضع أن ماذا؟ يتوضأ، هذا السنة. طيب لو ترك الأكل والشرب، أكل الجنب ولم يتوضأ، لو أكل الجنب ويتوضأ هل وقع في الكراهة ولم يقع في الكراهة؟ لم يقع في الكراهة. طيب لو نام ولم يتوضأ ها؟ وقع في الكراهة. ليش؟ يعني هذا يبين أن هناك هل ترك المستحب يقع في الكراهة أو لا يقع. هم يقولون ولا يكره إلا النوم. جاء في حديث عمر يرقد أحدنا وهو جنوب، قال إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب، هو جاء الأمر في ذلك. لكن في قضية الأكل ورد في قول عائشة كان أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. على كل حال يعني يبقى النظر هل ترك المستحب يوقع في كراهة أو لا، هذا التفصيل. إن جاء النهي عنه فوقع في الكراهة، إذا ما جاء النهي عن صلاة الضحى ما وقع في الكراهة يسمى ترك الأولى. طيب قال رحمه الله وهو ولو لم ينه عنه كترك مندوب. يقول لا ثواب في فعله. لا ثواب، اي نعم، على اول شيء اخذناه. ايه يعني اللي يترك المكروه ما لا في فعل، ما قال ترك في فعل. يعني لو فعل المكروه هل يثاب ولا يثاب؟ يقول لا يثاب. لا طيب قال هو كذلك قال في العباره الجايه يقول ترك ما فعله راجح أو عكسه، أي فعل ما تركه راجح ولو لم ينهى عنه. لماذا قال ولو لم ينهى عنه؟ لأنه عنه مكروه. أحسن، يشير إلى القول الثاني التفريق بين ما نهي عنه وما لم ينهى عنه، فهو يرى أنه ولو لم ينهى عنه يعني نهي عنه أو لم ينهى عنه وترك الأولى هو أقسام المكروه كترك مندوب. على كل حال ذكرنا أنه ترك المندوب مكروه يعني؟ إيه يقول نعم كترك مندوب مكروه، لكنه ما يطلقون كراهة كترك مندوب أنه يكره مطلقا، يعني في الفروع والتطبيق لا، ليس لا يقول بأن ترك كل مندوب يوقع في الكراهة كما مثلنا في الجنوب. قال ويقال لفاعله نبي شخص لكم أخي واحد منكم يشوف لنا ليش مدى فرقوا بين النوم فقالوا يكره ترك الوضوء وغيره. من يشوف لنا اكتبني ولو صفحة بس يعني ليش ترك الوضوء الأكل والشرب ما يكره تركه في النوم يكره لو نص صفحة. طيب قال رحمه الله ويقال فاعله مخالف، أي يقال فاعل مكروه يقاله مخالف، ويقاله مسيء، ويقاله غير ممتثل. وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. الحقيقة القول بالإساءة فيه نظر، يعني قد يقول مخالف نعم، قد يقول غير ممتثل نعم، لكن الإساءة الظاهر الله أعلم أن الإساءة تختص بالحرام. وهنا يذكر أهل العلم رحمه الله إشكال في قول الإمام أحمد رحمه الله عن تارك الوتر، يقول أنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والوتر حكمه سنة، وذلك تركها فسماه رجل السوء، ذلك قال وقاله مسيء. وكذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ترك الرواتب لا يواظب على السنة الرواتب، قال من أصر على تركها احتل على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد الشافعي. فكيف يدر على قلة دينه وترد شهادته وهو لم يأتي بأمر محرم؟ والأصحاب يختلفون في توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله. فمن التوجيهات أولا قالوا معنى قول أحمد رحمه الله في ترك الوتر أنه رجل سوء، وهذا في من واظب على ترك الوتر طول عمره أو أكثر عمره. فمن ترك الوتر كل عمره أو أكثر عمره هذا يوصف بالإساءة ولا تقبله شهادة. لماذا؟ لأنه في حقيقته رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. لكن يبقى الإشكال على هذا إيه، بس يعني هو ترك رغب عن السنة. كل عدالة سقطت. لكن رغب عن السنة، تفرق بين ترك السنة والرغبة عن السنة. إيه لكن يعني هل من ترك يعني هل متصور أن إنسان مثلا ما رغب عن السنة لكن تركها طول عمره أو أكثر عمره، هل يلزم أن يكون راغب عن السنة؟ لا. إيه فهذا هو إشكال. خلاف فقط بالتسمية. إيه بس الرجل سوء ما تقول له شهادة، يعني راح القاضي يحكم يقول رجع شهادتك غير مقبولة. ما تبي محرم. المقبول العدالة شنو؟ طيب هل تزول العدالة بفعل مكروه؟ تزول. عند في ماذا تزول؟ إيه أنا أقصد لماذا تزول؟ يعني ماذا واضح كمان حتى تزول؟ تجمع بين خوار المروءة. لا ما هي خوار المروءة. ما هذا إشكال ليش اعتبروه؟ يعني هم التوجيه الأول يقولون لأنه ترك السنة أكثر عمره أو كل عمره، يقولون دل ذلك على رغبته عن السنة. هو لا شك أن من رغب عن السنة هذا فعل أمرا ترد به الشهادة، لكن ما رغب عن السنة ترك. لكن ما يلزم، إحنا نقول إحنا ما أحسن تقول ما يلزم من ذلك، ويدل أنه لا يلزم حديث الأعرابي قال يا رسول الله ما لي علي قال خمس صلوات يوم وليلة، قال والذي بعثك بالحق لا أزد على هذا ولا أنقص. في مسلم أنا مثلا قال لا ولا رجل فقال أفلح وأبيه صدق. أنا مثلا وصفه بالفلاح من إيش قال لا أزيد عليه ولا أنقص. واضح إيش قال؟ فكيف يقال رجل سوء ترد شهادته؟ على كل حال هذا الأعرابي يعني قد لهم أن يجيبوا أن الأعرابي ما علم بالسنن ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالواجب ثم ولى. فقد يكون ذلك قبل استقرار السنن، أو يكون هو لا يعلم يعلم بالسنن حتى نقول أنه تركه مع علمه لها. لكن يبقى الإشكال حقيقة أن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح. شيخ ما يقال حدث عين؟ الأصل ما في حدث عين، الأصل يعني شيخ ما في شيء حدث عين، عطنا تعالى. على كل حال لكن الشيخ الأستاذ في تعليلي في الرواتب قال دل ذلك على قلة دينه، يعني هذا قد يفهم من أنه ليس لأجل الترك لازم أحسن من لازمين. يعني من يعلم بفضل هذه الرواتب ثم يصر على تركها هذا من لازم أنه مفرط فيما غيره فيما هو غيره. شيخ في هذه الحالة لازم نوازن بين من يلتزم بهذه النوافل وبين من يلتزم، يعني إذا الشخص اللي يلتزم بهذه النوافل كيف نسميه، وفي نفس الوقت الذي لم يلتزم بهذه النوافل ماذا نسميه؟ يعني اي من ناحيتين نرى يعني اي هو اللي يفعل احيانا يترك احيانا ما يقال له مسيء، لكن الشيخ نفس الكلام من اصر على ترك الرواتب دل ذلك على قلة الدين. وهذه حقيقه يعني كلام يعني بغي حقيقه طالب خاص يقف عنده. يعني اليوم صلاة الظهر ميزان اللي بيحافظ على الرواتب ولا ما يحافظ عليها، أربع قبلها من اللي يحافظ على أربع؟ والأكثر أكثر للأسف كثير من الشباب أو كثير من الشباب من طلبة العلم يأتي على الإقامة، إذا كثر قبل دقيقتين يلا بدأ يصلي ركعتين. فاللي تشوفه طالب الظهر دائما هذه حالة لأنه ما يحافظ على الرواتب، ولذلك هي ميزان لا بد لطالب أن يحافظ على رواتب ولا دل على قلة الدين. وهو يقل قلة الدين وهو يريد أن يحمل أشرف علم وهو قليل الدين ما يجتمع على هذا. طيب هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قول إمام أحمد أنه رجل سوء، قالوا من اعتقد أنه غير سنة، هذا واضح يعني إذا حملنا على هذا القول فيعتقد أن ذلك غير سنة هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يلا على السلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. المباح لغة المعلن والمذون، وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته، وهو واجب النوعان للحكم، وليس مأمورا به ولا منه فعل غير مكلف، ويسمى قلقا وحلالا، ويطلق وحلال على غير الحرام. والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية، وإلا فعقلية، وتسمى شرعية بمعنى التقدير بمعنى التقرير أو الإذن. والجائز لغة العابر، واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، وعقلا فيعم كل ممكن، وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا، وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح وعقلا كفعل صغير، وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين، ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، ولو صرف نهي عن التحريم بقيت الكراهة حقيقة. نعم، يقول رحمه الله في آخر الأحكام التكليفية المباح، يقول: مباح لغة المعلن والمأذون. نعم، المعلن والمأذون، فقل أباح بكذا أي أعلن بكذا، والمأذون أي أبيح له كذا أي أذن له بفعل كذا. قال: وشرعا أي مباح في الشرع ما خلا عن مدح من مدح وذم لذاته. فقول ما خلا من مدح وذم، هذا أخرج كل الأحكام، أخرج الواجب وأخرج المستحب وأخرج المكروه وأخرج الحرام، لأنه كل هذه لا يخلو إما مدح فاعل أو ترك أو ذم. قوله لذاته، وهذا قيد مهم، أي أن المباح بالنظر إلى ذاته لا يتعلق به مدح ولا ذم، لكن بالنظر إلى ما هو وسيلة إليه، بالنظر إلى ما هو وسيلة إليه، فإنه يكون حكم هذه الوسيلة. فإن كان المباح وسيلة إلى فعل إلى واجب، كان المباح واجب كالمشي للصلاة، وإن كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام كالمشي إلى شرب الخمر، وإن كان وسيلة إلى المكروه فهو مكروه، وكذلك ما كان وسيلة إلى المستحب فهو مستحب، لكن بالنظر إلى ذاته فهو لا يتعلق به خلا من مدح وذم. قال: وهو أي المباح، وواجب أي المباح والواجب نوعان للحكم. إحنا عندنا جنس والنوع، أيهما على الجنس وتحته النوع، فهل المباح نوع للحكم؟ عندنا حكم الشرعي من أنواعه واجب ومباح، أو أن المباح جنس للواجب يعني أعلى من أعلى من الواجب يعني أعم. هو يقول: هو أي المباح والواجب نوعان للحكم، أي الحكم جنس وهما نوعان للحكم، ويريد أن يشير بذلك إلى أنه ليس المباح جنسا للحكم، وهذا القول الثاني. يعني قيل أن المباح جنس للحكم، جنس يعني أعم، واضح؟ يعني أعلى. لماذا أعلى؟ قالوا: لأن المباح، يعني القول الثاني، قالوا: لأن المباح والواجب كل منهما مأذون في فعله، الواجب يؤذن في مأذون في فعله ومؤذون، والمباح مأذون أو مؤذون؟ مأذون في فعله، لكن اختص الواجب مع إثم الترك، ذلك قالوا مباح أعم جنس وهو ما أذن في فعله، تحت الواجب وهو أذن في فعله وفي زيادة إثم ترك. أي الحكم جنس وباقي الأحكام، لا وباقي المباح جنس، المباح جنس والواجب حكم نوع له. لا، هنا على حسب كلامه أنه يقول أن الحكم جنس، اي على حسب المؤلف، اي نعم، الواجب والمكروه، اي نعم. على قول الثاني لا، المباح جنس وتحته نوعه هو الواجب. على كل حال هذا الخلاف لفظي، يعني ما يترتب عليه كثير فائده، فإذا أردت بالنظر إلى أن كل منهما مذموم في فعله فنعم قد يقال المباح جنس للواجب. لكن إذا قيدت قلت المباح مذموم في فعله مع جواز مذموم في فعله مع جواز مع عدم المنع للترك، والواجب مأذوم في فعله مع إثم الترك فيختلف، وذلك خلاف لفظي. يعني ما تريد بالمباح أردت المأذوم في فعله، نعم قد يقال أنه جنس واجب، لكن إذا أردت بتقييدي أردت أن المباح هو المأذوم في فعله وعدم المنع من تركه فهو ليس جنسا، إنما هو نوع من أنواع الحكم كالواجب. بكل حال خلاف لفظي. ها؟ لا ما أعلم، لا نستطيع أنه لفظي. قال ولا منه فعل غير مكلف، هاي مسألة أو عفوا في قبل أسأل الآن، وليس نعم وليس مأمورا به، أي المباح هل مأمور به أو غير مأمور به؟ الأئمة الأربعة أنه غير مأمور به، بمعنى الأمر ما فعله أرجح أن أمر واجب أو أمر مستحب، فالفعل في المأمور أرجح من ترك، المباح مستوي الطرفين فلا يكون مأمورا به، وهذا كما ذكر عند الأئمة الأربعة، وهم يشيرون إلى خلاف الكعبي. الكعبي ماذا يقول؟ من هو الكعبي تخيل؟ ما أدري والله ترجمته ما أعرف، بس يذكره كثيرا. قال الكعبي قال الكعبي يقولون المباح مأمور به. شو مأمور به يا الكعبي؟ قال الآن ترك الحرام شنو حكمه؟ واجب. ترك الحرام واجب. كيف يترك الحرام؟ ترك المباح بفعل أمر بفعل ضده. فترك ترك الواجب عفوا ترك المحرم واجب. طيب كيف أترك المحرم؟ أقول لا أشرب خمر. شوف شو ما أشرب خمر لا أسوي شيء ثاني صح؟ لا أسوي شيء ثاني، يعني ما جالس ماشي نايم لازم تسوي شيء ثاني، فهذا الشيء الثاني وهو المباح ترك به واجب، عفوا ترك فعل به واجب وهو ترك الحرام، فيكون المباح مأمورا به فيكون مستحب. لا انظر خطوة، لذلك هذا الإشكال يقول خاصة أنتم الجمهور تقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به في المباح في الصورة واجب. ولذلك الآمدي وغيره يقولون هذه مشكلة جدا، يعني وقفوا عندها، يعني قول الكعبي واضح خاصة على قاعدة ما يتم الواجب إلا بالواجب. أجاب الجمهور يقول كلامك يا الكعبي، أولا جواب الأول أن هذا أنت تنظر في باب الوسائل، كون المباح وسيلة ترك الحرام، ونحن كان نظرنا إلى ليس الوسيلة المباح إنما إلى ذات المباح، واضح؟ لذلك عرفنا في تعريف المباح في أول فصل ما خلا عن مدح وذم لذاته، فأنا كان أنا أنظر المباح اليوم أنظر لذاته لا يتعلم بالذم ولا نهي فهو غير مأمور به. أنت نظرت إلى كون المباح وسيلة إلى شيء، لما كان وسيلة إلى واجب قلت مأمور به، فالنظر مختلف، وذلك قيل من خلاف لفظي، واضح؟ وجواب الثاني ألزم في الكعبي يقول فليكن على كلامك يلزم من أن فعل الحرام واجب. شلون؟ لو أن الإنسان تعرض عنده إما أن يزني أو يستمني مثلا، تعرض عنده محرمات فيفعل الأخف، فيكون مثلا الاستمناء واجب، لماذا؟ لأنه سيؤدي به إلى ترك محرم أعظم، وهذا ما تقول به الكعبي، واضح؟ على كل حال يعني وخلاف طويل فيه مناقشات أكثر من هذا، لكن على كل حال ينص كثير من أهل العلم على أن الخلاف معه لفظي، بأنه نظر الكعبي نظر إلى الوسيلة المباح فقال مأمور بها لأنه تؤدي إلى ترك واجب ترك محرم، والأئمة نظروا إلى ذات المباح بغض النظر عن الوسيلة، فالنظرين مختلفين ولذلك انفكت الجهة. طيب قال رحمه الله ولا منه فعل غير مكلف. يعني هذه مسألة كذلك, هل فعل غير المكلف كفعل الصبي أو فعل المجنون غير المكلفين غير البالغ والعاقل, هل يوصف فعلهما بالإباحة؟ قال لا, فعل الصبي وفعل المجنون وفعل غير المكلف عموما لا يوصف بالإباحة. لماذا؟ قالوا لأن الإباحة ما هي؟ المأذون في فعله وتركه, المأذون في فعله وتركه. والصبي والمجنون لا يتوجه إليه إذن ولا عدمه, لا يتوجه إذن ولا عدمه, ولذلك لا يوصف بالإباحة. أي لا يخاطب بالإباحة غير المكلف. يعني لا, فعله لا يوصف بالإباحة, ولذلك فعل المجانين فعل البهائم فعل الصبيان هذا لا يوصف فعلهم بالإباحة. أكل حالة خلاف, يعني أمر فيه خط يسير. المراد الإباحة ما هي؟ إذا قيل الإباحة ما استوى الطرفين قد يقال يوصف, وإذا قيل الإباحة هو ما أذن في فعله وتركه فيه إذن فلا يوصف فعلهما بذلك. شيخ ليش تقول حق ياه الله طاقك إن كانت بطقك؟ يعني ما أذنت شيء, لكن أنا أتكلم عن الإباحة الشرعية. نفس الشيء. شو نفس الشيء؟ يعني أنت الآن الصبي إذا أكل هل يوصف فعله بالإباحة أو مجنون أكل؟ كل أفعال مباحة, كل شيء خطأ صواب. لا. صواب وخطأ. إيه هذا الإشكال, ما تعرف الإباحة عندك. مستوى في الطرفان يا. يعني. خلاص يفهم فيك. لكن إذا قلت ما أذن في فعله هو غير ما يتوجه لإذن ولا عدل. طيب يقول رحمه الله ويسمى أي مباح طلقا وحلالا, يعني هل كالصلاح يسمى طلقا ويسمى حلالا. ويطلق أي المباح وحلال, أي يطلق الإباحة ويطلق الحلال على غير الحرام فيشمل, يعني يطلق المباح ويطلق الحلال على غير الحرام فيشمل واجب ويشمل مندوب ويشمل مكروه والمباح كذلك. وهذا كاصطلاح ويدعي عز وجل فجعلت منه حراما وحلالا, فالحلال شمل ما غير الحرام فجعل الله جل قسيم له. قال مسألة والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية, أي إن أريد وإلا فعقلية. هو قسم الإباحة إلى قسمين, يقول القسم الأول إذا أريد بالإباحة خطاب الشرع أو ما ثبتت بخطاب الشرع. وإذا حللتم فاصطادوا يعني؟ لا, إذا حللتم معنا شنو؟ تحلل من الإحرام. فاصطاد هو إباحة الاصطياد يعني. اي غاصك مثال لها. اي نعم, فالإباحة إذا وردت بخطاب الشرع فهي إباحة شرعية على القول إذا حللت فاصطاد, وإذا قلنا أن المراد به الإباحة. وسيأتينا خلاف في المسألة كقول الله عز وجل مثلا في الصيام أحل لكم ليلة الصيام رافثوا إلى نسائكم الجماع في ليلة الصيام, هذه إباحة ثبتت بالشرع أو بالعقل؟ بالشرع. طيب القسم الثاني الإباحة العقلية, وهي يقولون ما ثبتت من طريق العقل يعني قبل ورود الشرع, وهذا على القول به, على القول أنه خلى وقت عن الشرع. وهذا تسمى دليل الاستصحاب, أي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل. استصحاب العدم الأصلي أي براءة الذمة, الأصل براءة إلى آخره. طيب ما الفرق بين الإباحتين؟ يعني ما ذكر القسمين, يفرقون بأن الإباحة, انتبه, الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخ, والإباحة العقلية رفعها يسمى تشريع. الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخ, وذلك إذا رفعت يشترط له ما يشترط النسخ كما سيأتي. والإباحة العقلية رفعها ليس بنسخ إنما هو تشريع جديد. مثاله الله جل وعلا في في الصوم لم يكن واجب، ثم كان واجب على التخير، إما أن يطعم إما أن يفطر ويطعم أو يصوم، فهو مخير. التخير هنا إباحة ولا مو إباحة؟ إباحة. عقلية ولا شرعية؟ شرعية. شرعية. لما رفعت فمن شهد منكم الشهر فليصم رفعها نسخ، فنشتر الشروط النسخ. طيب الإباحة العقلية مثالها الربا، التعامل بالربا مباح، الأصل الإباحة، بيع وشراء، ثم حرم، حل الله البيع وحرم الربا. التحريم نسخ ولا تشريع جديد؟ تشريع جديد. تشريع جديد. شيخ متى الصيام هو تشريع جديد ها؟ اللي هو؟ الصيام. بداية أي شنو الصيام تقصد؟ البداية. ما كان صام، ما كان يجب الصوم أبداً. إيه لا بد مو بدل شيء. فإذا. البراءة. فلما فرض. إيه فلما فرض التخير. كان من تشريع. تشريع. فلما رفع. ثم رفع. التخير كان نسخ. بالنسبه حق الربا، الربا نعم كان اصلا مباح، جاء التحريم. بس هل يسمى قات الصوم انه مباح؟ مع انه بيترتب عليك كفاره في اي مرحله من الصوم؟ نفس المرحله نفسها، مرحله التخيير. ايوه. هل يوصف الصوم بانه مباح مع انه بيترتب عليك؟ اي هو مباح له، اما الصوم او الاطعام او الفطر مع الاطعام. يعني انا مباح مستوى فيه الطرفين، فهذا إباح له فطر، وإذا أفطر أطعم أو يصوم. من هذه الناحية هي إباحة. من ناحية الصوم نفسه ليس مباح، يعني الصوم نفسه إيه هو من الإباحة من ناحية التخير، لكن هو مأمور به مثل واجب مخير. نعم مثل واجب مخير. طيب قول رحمه الله تعالى وتسمى أي الإباحة شرعية بمعنى التقرير أو بمعنى يعني إباحة تسمى شرعية. ما معنى شرعية؟ معنى التقرير أي أقره شرعا، أو معنى الإذن أي أذن فيه شرعا، وهذا كالصلاح. ثم ذكر عن ذلك الجائز، قال الجائز لغة العابر، الجواز العبور. واصطلاحا ما معنى الجائز اصطلاحا؟ ذكره على أربعة معاني. المعنى الأول الاصطلاح، قال واصطلاحا يطلق أي على أربعة معاني. واحد الأول على ما لا يمتنع شرعا، يطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، يعني يشمل شنو؟ اللي هو الحلال صح، يشمل الواجب والمندوب والمباح والمستحب. الواجب والمندوب والمباح والمكروه غير الحرام، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني قال وعقلا فيعم كل ممكن، أي في عرف أهل المنطق يطلق على ما لا يمتنع عقلا، يعني قوله عقلا معطوف على شنو؟ يطلق عليه لا معطوف على شرعا، يعني على ما لا يمتنع شرعا وعقلا، أي ما لا يمتنع عقلا. واضح؟ نعم. هذا الإطلاق الثاني، فيعم على هذا الإطلاق العقلي كل ممكن، كل ما يمكن وقوعه يسمى جائز. ولذلك قال وهو شنو هو؟ المباح العقلي ممكن. لا الممكن أحسنت، وهو أي الممكن. يقول الممكن على ثلاث أشياء يطلق. واحد ما جاز وقوعه حسا، أي في الحس ما يدرك بالحس. والثاني أو وهما، أي يجوز وقوعه في الوهم في الخيال يعني توهم. أو شرعا، أي ما يجوز وقوعه شرعا، هذا الممكن، فيطلق على ما يمكن وقوعه حسا أو وهما أو شرعا. طيب الإطلاق الثالث للجائز وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا، وعلى ما استوى فيه الأمران، يعني يطلق الجائز على ما استوى فيه الأمران، إما استوى فيه الأمران عن طريق الشرع كالمباح، وإما استوى فيه الأمران عن طريق العقل، ذلك قال وعقلا مثله كفعل الصغير. ففعل الصغير يسمى مباح ولا يسمى جائز؟ ثم جائز عقلا. جائز عقلا. ولذلك هو أخرج قال ما يسمى مباح لأن المباح ما أذن فيه. بس الصالح يقول لا يسمى مجاز. يسمى في اللي دون سبع سنوات ترك الصلاة على يعني غير البالغ جائز بالنسبة لغير البالغ ترك الصلاة. أي بالنسبة له يعني بالنسبة لكن بالنسبة لوليه لا يجب عليه أمره. طيب الإطلاق الرابع قال وعلى مفكوك فيه فيهما. شنو يعني فيه فيهما؟ شرع العقل يعني فيه تعمل ايش؟ شرط جائز. ها يطلق قال على مشكوك في الامر مشكوك فيه فيهما شرع العقل. احسنت. يطلق على مشكوك فيه حط فاصله بعدين فيهما اي على مشكوك فيه في الشرع او مشكوك فيه في العقل كله يسمى جائز. كيف مشكوك فيه يعني أنا شكك مثلا حكم هذه المسألة فلانية حكم الطواف منكسا شككت في جواز فتقول يجوز يجوز كذا ويجوز كذا. طيب قال مسألة ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباح. وهذه مسألة إذا عندنا أمر واجب ثم نسخ الوجوب رفع الوجوب هل يبقى الأمر على الندب أو على الإباحة؟ عندنا أمر واجب مثاله أخلي مثال زي أمثلة فنسخ الوجوب فهل يبقى الأمر هذا يعني ما نسخ يبقى على الندب يستحب فعله أو نقول يجوز فعله ورفع الندبية؟ على كل حال هذا حق التحقيق يقول أنه على قسمين. القسم الأول أن تدل القرينة على كونه للندب أو على كونه للجواز. إذا نسخ الوجوب فدلت قرينة على أنه أصبح للندب أو أصبح للجواز فيعمل بالقرينة. مثال ها؟ تدل القرينة على إيه؟ تدل القرينة على الندب أو تدل القرينة على الإباحة فيعمل بها. مثاله صوم عاشوراء كان في بداية الإسلام واجب ثم نسخ الوجوب. طيب ماذا بقي؟ الاستحباب أو بقي الجواز؟ ها استحباب بدليل بدليل حث على صيام عاشوراء. صيام عاشوراء قال يكفر السنة الماضية. القسم الثاني ألا يدل الدليل على الجواز أو على الندب. فهذا الذي فيه خلاف أشار إليه المصنف رحمه الله واختار وهو قول الأكثر أنه يبقى ولو نسخ وجوب فعل بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. يعني يبقى الجواز مشترك يحتمل الندب ويحتمل الإباحة وهذا القول الأكثر. والقول الثاني قالوا يبقى الندب لأن الذي نسخ تحتم الفعل. فالواجب شنو عندنا؟ عندنا فيه طلب فعل وعندنا تحتم الفعل. فنسخ الوجوب وهو تحتم الفعل فبقي طلب الفعل. على كل حال ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قال أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الوجوب يعني نظيرها يرجع إلى ما كان قبل الوجوب. ننظر ما حكمه قبل الوجوب فيكون حكمه حكمه. يعني نظير القاعدة هذه الأمر بعد الحظر نهيت عن أمر ثم أمرت به وإذا حللتم فاصطادوا. أنت الأصل الصيد حلال حرم عليك بعد في الإحرام بعد ذلك أمرت به بعد الإحرام تصطاد للإباحة أو للندب. من الأقوال أنه يرجع إلى ما كان قبل التحريم، والصيد قبل التحريم حكمه على الإباحة، وهذا كذلك. مثال هذا القسم مصابرة، الواجب مصابرة في أول الإسلام مصابرة الواحد للعشرة، شنو أول آية الآن خفف عنكم قبلها شنو؟ يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يكون منكم 100 يغلبوا 1000. فالواحد يصبر يعني معركة إذا كان 10 ضعافك تصبر. ثم نسخ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد على 2، الواحد صابر 2 فقط. فلو كان أكثر من الضعف يجوز الفرار. طيب نسخ صبارة الواهن عشر، نسخت نسخ الوجوب، بقي الاستحباب أو الإباحة. فإذا كان واحد أمامه عشرة يصبر ولا نحشه؟ يصبر. هل نعم على الخلاف، هل يندب له مصابرة؟ إذا قلنا بقي الندب فيندب له المصابرة، وإن قلنا بقي الجواز فالأصل الجواز ولا يكون حكم حكم الندب. شنو في فرق مين بين الامر بعد الحظر ونسخه ولا نفسه؟ نفس الخلاف موجود؟ لا لا مو نفس الخلاف، لكن اقصد القول الثالث يشبه القول هناك، وهذا مو نفس المساله. طيب قال هو هنا يلزم يقول بقي الجواز مشتركا بين ندب واباحه. اي نعم. كيف مشترك يعني؟ يعني مشترك الان، يحتمل هذا يحتمل هذا، ما يلزم بشيء. يعني هو ما قال يعني المذهب ليس انه لو نسخ الوجوب بقي الجواز. اي نعم ليس بقي الجواز، هو يقول مشترك بين الجواز والندب. يعني كان اي كان يقول لك دور لك قرينه، دور لك شيء، يعني مثلا لفظ مشترك محتمل معنيين، لا ترى لا مرجح لاحد على الاخر، هذا نفس الشيء. نعم. طيب قال ولو صرف نهي عن تحريم العكس، الان الاولى لو نسخ وجوب يبقى ندب ولا ما يبقى ندب؟ هنا قال لو صرف نهي عن تحريم، عندي أمر محرم صرف، جاء صادف نقلت محرم تحريم إلى نقل تحريم، فتبقى الكراهة أو يقول مباح؟ لا نقول ظاهر قال بقيت الكراهة حقيقة، فالكراهة حقيقة. لماذا؟ ما الفرق؟ ليش ما قلنا يبقى اشتراك بين الحقيقة وبين الندب؟ أنا مبغض يعني نعيد في النسخ، قال إذا نسخ الوجوب بقي مشترك بين الندب والإباحة، صح؟ لأن الوجوب يتضمن فعل وتضمن تحتم فعل، نسخ تحتم الفعل بقي طلب الفعل. طيب الكراهة الآن محرم صرف، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. يعني نقول مثلا عن قول باستقبال القبلة، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، أصل التحريم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر ركعه في حديث ابن عمر، لو قلنا انه الكراهه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على الجواز. طيب بقي الجواز او الكراهه؟ كراهه. يقول لك بقيت الكراهه. ليش في النسخ قلت مشترك بين الندب والجواز، وهنا قلت بقيت الكراهه، ما قلت بقي مشترك بين الكراهه و وجود التعارف الاولى؟ شلون التعارف؟ تعارف المندوب شو اسمه، تعارف بين عود الوصف الى ما كان في اول حاله واستحباب، او نصرف الامر الى الاستحباب. هو صرف كله، حتى نسخ صرف يقول لك، يعني نسخ فيه صرف فيه رفع وهذا فيه رفع. تعارف هل هو الان امر من الله عز وجل في فعله هنا تعارف، او اعاد وصف الى ما كان في الاباحه؟ لا ما فهمت قاعد يعني شلون ما فهمت. أيوة. عبد الوصف الى مكان الحين في النسخ قبل الامر بالوجوب ينظر الى حاله. لا لا انا ما ابي قبل امر وجوب، ابي عن قول المؤلف. يعني المؤلف اختار اذا نسخ مشترك بيكم. ليش قال مشترك؟ لوجود التعارض. انزين وفي الكراهه؟ في الكراهه ثبوت النهي. اي أيوة. والتعارض بين الفعل وبين النهي. للأمر يشمل شيئاً طواب فعل في تحتم، فلما نزال التحتم بقية والكراهة ضمن شيئين ترك وترك تحتم. لا لأن أصلاً النهي يحتمل التحريم والكراهة، النهي أصلاً أيوة بس لا بس نكون الأصل بحقيقة لماذا الأصل التحريم هذا حقيقة التحريم، لكن إذا نهي عن شيء فالأصل يحتمل كراهة، الأصل أن التحريم يحتمل أيوة. كراهة من فين أمر التحريم يطبق الكراهة حتى في الوجوب إذا أمرت بشيء أي نعم يحتمل الندب ويحتمل الوجوب صحيح، فلما نسخ قول الندب فهمت احتمال النسخ يشمل يعني إشكال هذا لا لا لا لا ليش أنا زلت الوجوب خلاص الآن عندي أمر شوف أنا عندي أمر وعندي نهي الأمر يحتمل شنو الوجوب والندب والنهي يحتمل التحريم و كراهة طيب لما نسخ الأمر وجوب نسخ نسخ خلاص راح راح إيه قلت ما في أمر راح راح الأمر الأمر نسخ صح أحسن ما في أمر والنهي والكراهة كراهة موجود أحسنت يعني هذا الفرق النسخ رفع للحكم كلية ولذلك رفع الوجوب كلية ثم اختلفوا هل بقيت الندب أو الجواز أما النهي ما رفع إنما صرف النهي ما رفع ذلك فرق بين هذا وهذا ما النهي ليش احنا شنو النهي ما في رفع للحكم فيه صرف للحكم تغيير يعني هنا يكون مثلا كان سابق المحرم ثم نسخ الى الكراهه ايوه نسخ للكراهه خلاف واحد قد يكون خلاف واحد اذا كان محرم ثم نسخ لا مو نسخ للكراهه نسخ صرف نسخ لصرف هنا يقول صرف انت تدل بالصرف خلاص ما رفع الآن النهي لم يرتفع كلية إنما تغير فالتغيير هو تغير الكراهة بخلاف الناس رفع الحكم كلية ثم اختلفوا ماذا بقي شيخ بس النسخ يعني ما يساوي الصرف لأن النسخ لغة تغيير والإزالة لا ما يساوي لذلك أنت الآن في النسخ هم يختلفون جواز نسخ القرآن بالسنة والجمهور لا ينسخ القرآن بالسنة طيب تخصيص القرآن بالسنة باتفاق وذاك يفرق الأمر بعد الحضر شهنا شنو الأطوال فيها لا خاتينا علي انتينا إن شاء الله يلا بسم الله يقرأ قال رحمه الله تعالى فصل خطاب الوضع خبر مستفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه ولو اشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك وأقسامه علة وسبب وشرط ومانع والعلة أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله لمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط وللحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر وكدين وأبويه لمنع زكاة وقصاص والسبب لغة ما توصل به إلى غيره وشرعا ما لم يلزم من وجوده الوجود ولا ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع ترديه مع تردية فأول سبب وثاني علة وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول وكاملة وهو وقتيك زوال لظهر ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم طيب. والشرط لغة طيب يقول رحمه الله تعالى فصل خطاب الوضع كل حال خطاب الوضع يعني أمره سهل وغالبه مجرد اصطلاحات نحاول نمر عليه سريعا أولا خطاب الوضع عرفه الاصطلاح خبر أي ليس بإنشاء. فالخبر هو الطلب، عفوا الخبر خلع عن طلب وأمر ونهي، أما الإنشاء ما فيه أمر ونهي. فالخطاب التكليفي إما فعل أمر، أما طلب أمر أو طلب ترك. وخطاب الوضعي هو إخبار. استفيد من نصب الشارع علما، أي دليلا، العلم والدليل، معرفا لحكمه، أي جعل الشارع دليلا وعلما يعرف لحكمه، فجعل هذا مثلا شرط لكذا أو سبب لكذا أو مانع لكذا. طيب، قال ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. هنا يشير إلى مسألة الخلاف، الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضعي، وأشار إلى أربعة من الفوارق، الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي. أولا، الخطاب التكليفي يشترط فيه التكليف، فلا يتوجه أمر الصلاة أو النهي عن التحريم إلا للمكلف، هو عاقل بالغ. أما الخطاب الوضعي فيتوجه إلى غير المكلف، ولذلك قال ولا يشترط له تكليف، هذا الفرق الأول، ولا يشترط له تكليف. مثاله الآن قيم المتلفات، المجنون لو أتلف مال شخص أو الصغير أتلف مال شخص فإنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. ومنه ذلك أوجب الزكاة تجب في ماله لا في ذمته. الثاني قال ولا كسب، هذا الفرق الثاني، ومعنى ذلك أن التكليف، خطاب التكليف يشترط أن يكون من كسب المكلف، يعني هو الذي يكتسب فعل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج من كسبه من فعله، بخلاف الخطاب الوضعي فلا يشترط أن يكون من كسبه. لذلك مثلا من أسباب الإرث القرابة، هل القرابة من كسبه؟ ليس من كسبه، كونه ابن لفلان أو ابن لفلان أو ابن عم له هذا ليس من كسبه. وكذلك العاقلة، الدية، الدية في قتل الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد على من؟ على العاقلة. طيب كيف تضمن العاقلة وهي لم تكسب هذه الجناية؟ ليس من كسبها هذه الجناية، فليقال أن هذا من خطاب الوضعي لا من خطاب التكليف. الفرق الثالث قال رحمه الله ولا علم. الخطاب التكليفي يشترط له علم المكلف، ولذلك من فعل أمرا عبادة وهو جاهل، من فعل محرما وهو جاهل يؤثم ولا يؤثم؟ لا يؤثم. لكن خطاب الوضع قال لا يشترط له علم، ولذلك النائم لو أتلف شيئا أو أكل إنسان مال شخص يظنه ماله يضمن أو يضمن؟ يضمن المال، لأنه لا يشترط له علم. كذلك العدة للمرأة، سبب تكليف إلى وضعي، يعني ما يجب عليها، ما يجب عليها، يعني ما توجه لها وجوب العدة، يجب عليها يعني تكليفي باعتبار وضع المثل. أحسنت، تكليفي باعتبار الوجوب، ووضعي باعتبار بدء الوقت، بدء مدة العدة. المرأة لو اعتد، لو مات زوجها يجب عليها العدة وجوبا. طيب لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد 5 أشهر، واضح؟ انتهت العدة وما انتهت؟ انتهت. ليش؟ تبرأ الرحم. أحسنت، لأنها حكم وضعي، ما علمت العدة لكن انتهت العدة، واضح؟ فمن حيث بدء العدة وانتهائها حكم وضعي لا يشترط له علم. طيب الفرق الثالث قال ولا قدرة، أو الرابع قال ولا قدرة. فخطاب التكليف يشترط له قدرة، فلا يتوجه الخطاب بأمر أو نهي إلا مع القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما خطاب الوضع فلا يشترط أن يكون من مقدوره، الزوال للشمس سبب لوجوب صلاة الظهر فهل من قدرته زوال الشمس أو غروب الشمس أو طلوع الفجر؟ لا، وهو حكم وضعي. ثم قال رحمه الله: إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. يعني يستثنى من شرط العلم ومن شرط القدرة الخطاب التكليفي، لا يشترط له علم ولا قدرة، إلا في صورتين من الخطاب الوضعي يشترط لهما علم وقدرة. يشترط لهما علم وقدرة. الأول ما هو؟ قال: سبب عقوبة، العقوبات كالحدود. فالعقوبات الأصل أن حد الزنا، حد الخمر، حد السرقة وضع، خطاب وضعي بالنسبة للجاني، لكن فلا يشترط الأصل، لا يشترط له علم ولا قدرة، لكن في سبب العقوبة نشترط العلم. فلو وطئ امرأة يظنها زوجته فتبين أجنبية، يحد ولا يحد؟ لا يحد، مع أنه سبب وضعي، لكن قال لأن العقوبة وضعت للزجر، كونه جاهل ليس أهلا لأن يزجر. كذلك لو امرأة أكرهت على الزنا تحد؟ ما تحد، مع أنه ليس من كسبها. والأصل أن خطاب الوضع لا يشترط كونه من كسبه، لكنه لا تحد، لأن كما ذكرنا العقوبة ما تقع إلا بالزجر، وهي ليست أهلا للزجر لعدم العلم والقصد أو القدرة. طيب، الأمر الثاني ما يستثنى نقل ملك. انتبه، نقل نقل ما قال انتقال، قال نقل. نقل الملك، البيع الآن، انتقل السيارة من فلان إلى فلان، خطاب وضعي وتكليفي؟ وضعي. وعلى هذا يشترط له، الأصل ما يشترط له علم، لكن اشترطنا العلم فلا بد أن يكون عالما قادرا، بمعنى أنا بعت. فلو تكلم رجل أجنبي بقال بعت وهو لا يعني معنى هذه الكلمة، يتم البيع؟ ما يتم نقل الملك، فلا بد له من علم وقدرة. العلم بالمبيع المقصود ولا العلم بما؟ العلم باللفظ، العلم بالمبيع، العلم بكل شيء. طيب، الإرث، نقل ملك ولا نقل ملك؟ انتقال. أحسن، انتقال. فالإرث ما يشترط له علم، أن ترث المال ولو علمت ولا لم تعلم أن فلان مات، دخل في ملكك قهرا. يعني لو مات الشخص أخوك انتقل ملك لك، طيب ما دينا مات الملك، خلاص ماله أصبح لك مباشرة، علمت ولا لم تعلم. ولذلك هو قال نقل، يعني كان أشار إلى في قصد النقل، بخلاف الانتقال من غير قصد فهذا لا يشترط له علم ولا قدرة. النقل وليس الانتقال مثل الإرث. أي نعم، انتقال هو الإرث. أفهم سبب العقوبات الآن؟ العقوبة لماذا فرضيت؟ للزجر. للزجر. الآن كون الشخص جاهل أن هذه أجنبية يستحق الزجر؟ خطاب الوضع لا نشترط فيه زجر الجاهل أو لا، لذن يستحق. يستحق؟ أي. لا، شو يستحق؟ الوضع لا نشترط كالعلم. الأصل، هذا الأصل. الأصل. الأصل. لكن أقولك العقوبة لماذا شرعت؟ للزجر. للزجر، وهذا ليس أهل للزجر، فلذلك نشترط علمه. شيخ، كيف نقول أن الحدود خطاب الوضع وليس خطاب الشرع؟ أن الشرع أوجب إقامة هذا الحدود. بالنسبة لولي الأمر يجب عليه، لكن بالنسبة لإقامته عليك الآن، يعني الآن خطاب الوضع سبب والشرط والمانع والعلة، الآن قطع اليد سببه علة لماذا؟ السرقة. فهذا خطاب وضع، لكن بالنسبة لولي الأمر يجب عليه إقامة الحدود، هذا أمر آخر. نتكلم عن علة القطع أو علة الجلد، ذات الجلد. طيب، قال رحمه الله: وأقسامه، أقسام خطاب الوضع: علة وسبب وشرط ومانع، هذه أربع. زاد بعضهم: الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. وزاد القرافي: التقديرات. الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. وزاد القرافي: التقديرات. على كل حال، بعضهم يدخلها في أحكام الوضع، بعضهم ما يدخل في أحكام الوضع، والمؤلف ما أدخلها لكن أشار إليها في المتن، ذكر الرخصة وذكر العزيمة وذكر الصحة، ها، التقديرات. والخلاف فيها سهل. بدأ بالعلة، قال العلة أصلا أي في الأصل عرض. العرض عود والعرض ما لا يقوم بنفسه, ما لا يقوم بنفسه يعني صفة, موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي بمعنى أخصر هي المرض, يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي هو المرض. وقول البدن الحيواني يشير إلى أن النباتي أو الجمادي لا يسمى علة, لو صادق لو اختل لو مرض النخل فلا يسمى علة. ليش؟ كاصطلاح, لأنه يسمونه فقط البدن الحيواني ما فيه حياة كاملة. اصطلاح نعم اصطلاح يقولون منطقي يعني ولا أصول؟ نعم لا لا منطقي الظاهر. لغة الشيخ يطلق الوصف على الحيوانات وال إيه, لكن العلة كما عن العلة ما تطلق عليه, وصف يطلق على الكل أشياء. مثل المرض شيخ يطلق شيخ يمكن قد يكون خلاف بسبب خلاف عدم الملك عشان كذي ما وصفها شيخ. لا على كل حال هذا اصطلاح, لذلك حتى الجماد يقول في حياة, هم شيخ ما يقولون على هذا التاريخ. إيه أنا أقصد كاصطلاح المرض بدن حيواني, مش شخص حيواني ما في حياة كاملة, الجماد ما في حياة, لكن أقول حتى الجماد جبل أحد يحبنا ونحبه, وأني أسمع تسبيح الطعام إلى آخره. لكن كالصلاح أن هذا يطلقون ما يطلق العلة والمرض على البدن النباتي أو الجمادي. طيب قال عقلا, قال ثم هذا المعنى الأصل معناه في الأصل, ثم استعيرت أي العلة من هذا المعنى إلى معنى آخر من جهة العقل. قال استعيرت عقلا يعني نقل المعنى إلى معنى آخر لما أوجب حكما عقليا, سميت علة لما أوجب حكما عقليا. يقول الانكسار, الكسر علة للانكسار, هذا شيء انكسر الزجاج, شو سبب انكساره؟ كسر. الكسر ندخل في مسألة عقدية. ليش؟ أشاعرة من أشاعرة يأتينا الآن أشاعرة, لكن كاصطلاح عقلي السواد والتسويد, السواد لما أصبح أسود لأنه سود, فهذا علة لهذا من جهة العقل. طيب ثم استعير ثم شرعا, أي استعيرت العلة شرع عقلا إلى معنى في الشرع. الآن يتكلم عن العلة في المعنى الشرعي ما هي, أشار الآن يطلق تطلق شرعا على ثلاث معاني. المعنى الأول قال ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. المعنى الأول إطلاقات العلة عند العلماء ما أوجب حكما شرعيا لا محالة, أي ما وجد ما وجب أو ما وجب عنده الحكم لا محالة قطعا. قال وهو المركب أي المجموع المركب من مقتضيه أي مقتضي الحكم وشرطه أي شرط الحكم ومحله أي محل الحكم وأهله. أنت عندكم نسخة شنو عقب أهله؟ ولمقتضي لا عندكم ما شاء الله الشيخ ما يتم اللي مقتضية زيادة يعني إيه لا عفوا لا لا خطأ ماشي ومحلي هو أهله بس. فمثاله يقول يعني ما وجد فيه الشروط وانتفت الموانع ووجدت فيه كل ما يتوفر لإيجاب إيجاب الحكم. يقول مثلا الملك في البيع, حصول الملك في البيع أو في النكاح حكم شرعي. ما هذا المقتضى؟ يعني ماذا يحصل الملك في البيع؟ مقتضى الحكم الحاجة, حاجة إلى البيع والشراء. طيب وما هو شرطه؟ توفر شروط البيع, وفي النكاح توفر شروط النكاح. وما هو محله في البيع؟ محل البيع المعقد عليه من عين مبيعه, وفي النكاح المحسن المرأة ومثل الاستمتاع هذا محل. وأهله أي كون العاقد جائز التصرف, كون العاقد في البيع والنكاح جائز التصرف أو على الشروط بكونه. طيب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال ولمقتضيه, لماذا لم يدخل تدخل الأهلية مع الشرط؟ مع يعني يكون جائز التصرف من شروطه. قد يقال لها من شروطه. لكن فصل التوضيح. قال معنى الثاني من معاني العلة لمقتضي أي تطلق العلة لمقتضي الحكم وإن تخلف أي وإن تخلف الحكم لمانع أو لفوات شرط. مشكلة عندي فواصل مرتبة يعني شوفوا لمقتضيه عندكم فاصلة أقفها إيه فاصلة إنزين وإن تخلف لمانع فوات شرط في فاصلة إيه يعني ما عندي فاصلة وللحكمة بعدها فاصلة إيه مو فاصل قبل الحكمة. هو بعد وين؟ إيه أنا نفسي فاصل بعدك يعني يخل بالأصل وشرطه ومحله فاصلة. بعدين ولمقتضيه وإن تخلف ما في فاصلة بينهم. ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أفوات شرط بعدين فاصلة. بعدين وللحكمة هذا إطلاق الثالث. طيب. شيخ لي ما تكرر لمقتضيه. لا ذكره لمقتضيه مقتضيه الإطلاق الثاني للعلة الآن قوله ولمقتضيه وإن تخلف لمانع هذا الإطلاق الثاني للعلة معنى المقتضيه الحكم أي ما اقتضى الحكم وإن وجد مانع من الحكم أو فات شرط آخر فيسمى علة يعني الإرث سبب لي له أسباب وله موانع فلو وجدت الأسباب الإرث القرابة وجدت العلة في الحكم الإرث وإن تخلف لوجود مانع يعني وإن وجد مانع مثلا من القرابة القتل أو الرق مانع من موانع الإرث فيسمى علة أي القرابة علة للحكم مع أنه وجد مانع يمنع من الإرث إطلاق الأول لا لا توفر جميع الشروط تتفي جميع الموانع لكن إطلاق الثاني يطلق ولو تخلف لوجود مانع أو تخلف لعدم وجود الشرط القصاص مثلا القتل السن بالسن صح الشروطين عمدية وجد العمدية يختص مباشرة لا هناك شرط آخر وهو المكافأة في الدين المكافأة شرط من شروط استيفاء القصاص وعلى هذا لو كان قتل الكافر المسلم قتل كافر فلا يقتل به لتخلف شرط المكافأة في الدين فيطلق عليه علة لوجود مقتضيه مقتضى الحكم وإن تخلف شرط آخر أو شرط المكافأة ما الفرق شيخ بين إطلاقين؟ إطلاق الأول لا توفر جميع الشروط وانتفت جميع الموانع إطلاق الثاني لا يطلق عليه ولو لم تتوفر جميع الشروط ولو وجد مانع من الموانع الإطلاق الثالث يطلق للحكمة يطلق طلق العلة على الحكمة وهي أي الحكمة المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم أي معنى مناسب للشريعة لأجله الحكم يطلق عليه علة فالعلة لها إطلاقات ثلاثة ومثل لي العلة فقال كمشقة شقة سفر لقص وفطر المشقة علة لي القصر والفطر مشقة السفر علة للقصر لأن غالبا توجد المشقة في السفر فجاز القصر وكذلك الفطر في السفر يوجد المشقة طيب وأبوة لمنع زكاة كدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله معنى العلة الحكمة، ومثل لها قال كمشقة سفر لقصر وفطر، أيضا قصر في السفر شرع لحكمة لوجود مشقة، وكذلك الفطر شرع لحكمة وهي وجود المشقة. قال وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. نعم، يعني هو مثل بالحكمة فيما في وجود الشرط في السفر، ومثل لي عند وجود مانع. فقال وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. الدين سبب لمنع زكاة، هذا على المذهب. ما الحكمة أن الدين سبب لمنع الزكاة؟ قالوا المدين الأصل في الزكاة أنها شرعت ماذا؟ مواساة. فالمدين هو بحاجة إلى المواساة، فكيف يطلب منه أن يدفع زكاة؟ يعني شخص مدين الأصل الزكاة شرعت مواساة للفقراء، هو أصلا يحتاج من يواسيه، فكيف يخرج منه ما يدفع عليه؟ فذلك قالوا منع الدين يمنع الزكاة لحكمة المواساة. وكذلك قالوا أبوة أي سبب لمنع زكاة لمنع قصاص، فإذا قتل الأب ابنه لا يقتص منه للحكمة. سلامة الله وبركاته. ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة أن الأب سبب لإيجاد الابن، الأب سبب لإيجاد الابن، فلا يكون الابن سبب لإعدام الأب. الأب سبب لإيجاد الابن، فلا يكون الابن سبب لإعدام الأب، ولذلك قالوا منع من قصاص، وهذا يعني مثال وجود مانع. الحمد لله رب العالمين. الفرق بين العلة هنا والعلة في الباب الخامس يعني؟ العلة الحكمة، يعني قريبة من الحكمة. يعني معاش بس تلخيص الحالات الثلاثة عشان. نعم. الحالة الأولى بعبارة أسهل. وجود مقتضى الحكم الشرعي في وجود جميع لا أقول لما أجب لما أجب أي عبارة أسهل يعني أو ما أوجب الحكم لا محال، بمعنى وجود جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع تسمى العلة. علة الحكم يعني ما هي علة صحة الصلاة؟ واضح؟ صحة الصلاة علتها وجود جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. القسم الثاني يطلق على ما اقتضى الحكم ولو تخلف شرط أو وجد مانع. ما معنى مقتضى الحكم يعني الأصل القصاص، فلان قتل فلان ووجد مقتضى القصاص، علة القصاص وجدت. طيب لكن ما اجتمعت هناك مانع الأبوة، فلم يوقع عليه حكم القصاص، يسمى علة ولو تخلف الحكم لمانع، أو تخلف لعدم وجود شرط آخر كالمكافأة. واضح؟ الحكمة هي المعنى التي المناسب الذي شرع لأجلها الحكم، هذا تتبع بالقياس. الإسكار لماذا حرم؟ الخمر لماذا حرم؟ المعنى الثالث الحكمة. ما هي الحكمة؟ هي المعنى المناسب الذي شرع لأجله الحكم. نعم تفضل زهر. شيخنا بالنسبة لي في مسألة نسخ الواجب وصرف النهي للكراهة. شيخنا هذا كمعنى اصطلاحي لكن في المعنى الشرعي يأتي النهي أي ينسخ صد النهي إلى الكراهة أو إلى الإباحة. النهي إيه عكس عكس الواجب يعني؟ يكون عكس الواجب. أي نفس ظاهر نفس يعني هل يبقى الكراهة أو يبقى للإباحة؟ أي فيكون يعني يأتي في النصوص الأخرى كمعنى اصطلاحي. أي يعني مثال نسخ التحريم. المتعة مثلا. لا نسخ الجواز. بعد ذلك نسخ مرة أخرى. أي لا أبي استقر يعني النسخ. يعني قول مثلا نسخ موطئنا. دخار اللحوم. لا التحريم أي أحسن نهاية التحريم دخار اللحوم. فبقي بعد ذلك هل يبقى كراهة دخار اللحوم أو يبقى إباحة دخار اللحوم؟ شيخ قليلة شيخ قليلة بالمذهب على خلاف ذلك. اللي هي شنو؟ يكره البناء على القبور. أنا كنت قليلة على التحريم. ليش خذوا فيها؟ يعني قصد ماذا؟ ليش يكره؟ قال أحمد أكره البناء على القبور. أكره البناء على القبور. إيه أحسنت. لكن مذهب الاصطلاح يختلف عن نص أحمد. بعد المتعة عندنا شيخ فيها رواية شو اسمه؟ جواز. إيه على قول أحمد أكره. إيه لذلك مثل ما قلت لك يعني نصوص أحمد يعني مذهب حقيقة مذهب الاصطلاحي كثير منها لا صحيح حتى شيخ الإسلام كثير منها يخالف نص الإمام أحمد. لكن هذا الاصطلاح مشروع عليه. شيخ بالنسبة للعلماء شيخ حطوا شيخ. اللي حطوا شنو؟ أكره البناء على يكره البناء على القبور. إيه. رواية عن أحمد. التحريم متعلق بالتحريم. اختار شيخ الإسلام وغيره محمد القيم تحريم. متأخرين من مرعي كربي في الرعي مرعي اسمه سيد كلامه. موسى الحجاوي. لا لا مرعي كربي شرح المنتهى. لا الجمع. غاية. الجمع الغاية يعني. ذكر التحريم. بينما في الدليل ذكر الكراهة. لا لا هو المذهب المستقر عليه الكراهة. الكراهة بمعنى التحريم وليس لا الكراهة بمعنى الكراهة. كراهة تنزيهية؟ إيه. لكن الرواية الثانية التحريم. زين شيخ مسألة طواف على القبور. عندهم يسن طواف على القبور. عفوا يكره. في صاحب المرعي قال إنه يكره في الدليل. وفي الغاية قال يحرم. في واحد الأخوة جمع لطيف يعني قال إن الكراهة إن طاف بلا اعتقاد فيكره له وإن طاف باعتقاد فيحرم. إيه ما أدري والله تحرير المذهب شنو فيه. لا وقاصد. إيه ما أدري والله. من غير اعتقاد شنو قصدك يعني؟ طاف مجرد طاف يعني مكان مثال يعني ذهب إلى مكان يعبد من دون الله عز وجل فطاف ليس معتقدا وإنما طاف يعني مع القبر. طيب هذا مكروه. هذا مكروه قال ومحرم في الشسمة. ومحرم الطواف حول القبور إذا اعتقد. إيه ما يعني هذا يحتاج نقل يعني إذا كان هذا فعلا تحرير المذهب. يقول إن هذا وجد عند مرعي الكربي. إيه إذا كان في نص عليه قد يكون تفصيل لكن الأصل أنه كله حرام. شيخ أنا سألت شيخ السؤال نذكر بغات الأفهام مرة قريت جملة يعني ومقصود قال يعني من الكلام مقصود الإعلام بالكراهة هذا بناء القبور كذا الكراهة التحريمية للتنزيهية يعني ولو قلنا الكراهة يعني من الكلام قلنا الكراهة التنزيهية يعني لها دم نقال هذا استوجب يعني إيه ما أدري والله تشوف إذا قلت نقل إيه لكن المرداوي في الإنصاف ذكر الخلاف ذكر الكراهة وذكر التحريم يمكن الخلاف اللفظي يمكن ذكر لا خلاف يعني قولين اختار قول أول الكراهة وقول التحريم لكن وجدت النقل هذا زين لكن بالظاهر كلام المتأخرين الحنابلة يظهر من التحريم يعني لا يظهر من الكراهة في الإقناع حتى صاحب الزاد قال يكره كذا كذا كذا يعني قال ويحرم كذا وكذا وكذا فرق بين الكراهة والتحريم كل كتب المذهب ايه لا يفرقون يعني الحجاوي يبهم احيانا ايه لكن اقصد عبارة حتى في كشاف نص على الكراهة وذكر عقب ذلك وقال تغيير الدين يجب هدمها فنص على يعني ذكرنا يبين فرق هنا يمكن يقصدون شيخ الكراهة كوسيلة إلى الشرك لذلك يكره يعني وسيلة إيه هو المذهب يكره ما في إشكال الأقرب أنا يحرم ما في إشكال لكن حملهم حمل كلام الكراهة على التحريم على المراد به التحريم هذا فيه نظر لأن يصطلحون على الصلاح من هذا غير. هم ينصون شفنا تنزيهية سبب السبب الأول قول الإمام أحمد أكره فهم منها والسبب الثاني يقول قبل النبي صلى الله عليه وسلم كم وبنى عليه مبنى عليه كيف يعني ذلك؟ لا لا هو تفريقهم واضح حتى صاحب الزاد عبارة سأقرأ عبارة الزاد قال يكره كذا وكذا وكذا ذكر بعين قبر ثم قال ويحرم كذا وكذا فرق بس عنده شيخ ثلاثة لا فور الصلاة خلنا نسلم